yang ras suaranya biduhuri Nabi Ahmad Taharatinul Muayyan biduhuri Nabi Ahmad ya hanana Nabi Muhammad dalikal badalu minallah Allah Alhamdulillah yang semangat semuanya la ilaha illallah.